الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجتمع هنا لنتفقه في دين الله عز وجل، ولنتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عل قلوبنا أن تلين، علنا أن نرحم من الله سبحانه وتعالى. ولازلنا في كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والقضايا المهمة التي سوف يتكلم عنها في هذه الليلة هي الصلاة على الميت، وأثر الإسلام في مراعاة المسلم حتى بعد موته، وملاحقته حتى في قبره بالدعاء والترحم والصلاة وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى له. ثم القضية الثانية متابعة الجنائز والمشي معها وتشييعها وحكم ذلك وفضله. والقضية الثالثة وهي الداهية وهي الكبرى، ما اعتقد أهل السنة والجماعة في نعيم القبر وفي عذابه. نسأل الله أن ينعمنا وإياكم في القبور، ونعوذ به من عذابها. ونعيم القبر وعذابه من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن لا يؤمن بذلك فلا قبل الله له صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا نظر إليه ولا زكاه يوم القيامة، وله عذاب أليم. والذين خالفوا في ذلك المعتزلة والخوارج كأمثال بشر المريسي، وقال لا عذاب هناك وإنما العذاب في الآخرة. وقال بعض المعتزلة بل العذاب على الكفار، وأما المؤمنون فلا يعذبون في قبورهم. ودلت النصوص على خلاف ما قالوا كتابا وسنة، بل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والقبر هو الواعظ الشاهد الكبير الذي يشاهده كل كبير وصغير، وكل ملك ومملوك، وكل غني وفقير. قال سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين. روي عن الحسن قال مرة في الحياة الدنيا ومرة في القبر، وأخرج هذه الرواية الطبري. وقال غيره بل مرة في القبر ومرة في الدنيا في جهنم. وقال عز من قائل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو حياة القبر، الحياة البرزخية التي تفصل بين الحياة الأخرى والحياة الدنيا، وهي حياة القبر، إما نعيما وإما عذابا. والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل للعبد عن سبيل الله صد. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة هذا دليل على عذاب القبر، فنعوذ بالله من عذاب القبر. وأما النصوص فإنها تظاهرت منه صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه الناس سمع قرع نعالهم، وعند البزار ورواية أخرى عند أبي داود سمع خفق نعالهم. فلذلك بوب له البخاري باب الميت يسمع خفق النعال. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأهله إذا مت فلا تتبعوني بنائحة ولا نار. وقال لابنه عبد الله كيف عند قبري مقدار ما تذبح جزور وتوزع. والجزور هي البدنة أو الناقة، هي الناقة توزع بهذا المقدار ليستانس به في قبره. وذكر ابن القيم في كتاب الروح أحاديث كثيرة في هذا الباب بما يشفي ويكفي، منها قصص وقعت لكثير من الأئمة، منهم عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الأندلسي قال حدثنا عالم من علماء الأندلس قال كنت واقفا عند قبر ومعي فرس، فاقتطعت الفرس من رباطها وذهبت، فأخذتها وأعدتها إلى المكان، فكلما أتت إلى المكان وضعت رأسها واستمعت كأنها تسمع شيء ثم ذهبت. قال فعلمت أن القبر يعذب أو صاحب القبر يعذب. ومر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بقبر أو بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي لفظ كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أي لا يتنزه من البول لا يتنظف، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بعصا أو بجريدة نخل رطبة فشقها نصفين ووضعها وغرزها على القبرين وقال أرجو أن يرحمهم الله أو يكف عنهم العذاب ما لم تيبتا. وسوف تأتي هذه القضايا. وإنما الذي نستفيده من مقاصد مثل هذا الدرس مراعاة الإسلام لهذا المسلم من يوم يضع رأسه على الأرض، من يوم تأتي به أمه ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود، وبين ما هي عناية الإسلام في هذا المسلم من يوم يأتي طفلا على الأرض إلى أن يحب إلى أن يترعرع إلى أن يسيب إلى أن يلقى الله إلى أن يكبر. ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين بظهر الغيب وأن نتناسى ما بيننا وبينهم من أحقاد. وكان السر بارك الله فيكم في صلاة الجنازة أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى يشفع هؤلاء المسلمين في هذا الميت. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم ورحم هذا الميت. ومن الأسرار الثانية أننا نظهر التضامن حتى في الموت مع المسلم والإخاء، تلك الرابطة التي ربط بها محمد صلى الله عليه وسلم بيننا. فماذا كنا قبل الإسلام وكيف كان تأخينا وتعاوننا قبل هذا الدين وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والأمر الثالث المسامحة والمعافاة، فأنت إذا وقفت على قبر المسلم أو على جنازة المسلم تصلي عليه وبينك وبينه حجازات أو حقد غفرت له وعفوت عنه وسامحته، وهذا بعد أن ترى مشهده وتراه معروضا أمامك. ولذلك ذكر أهل السير أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما جرى بينه وبين الصحابة كما يجري بين البشر في معركة الجمل وقتل طلحة بن عبيد الله، طلحة ذو الجود أحد العشرة، قتله بعض أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال علي بشر قاتل الزبير بالنار وبشر قاتل طلحة بالنار. ثم نزل علي رضي الله عنه وأرضاه إلى طلحة فمسح التراب عن وجهه وقال يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا على التراب، ولكن أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن الأسرار السر الرابع في الصلاة على الجنائز إظهار شعائر الإسلام ضد أعداء الإسلام من الصهيونية التي هي نفسة اليهودية والنصرانية والشيوعية وكل مغرض لهذا الدين، فنظهر أننا متأخين في الحياة وفي الموت، ونظهر أننا لا نسلم أخانا ولا نتركه بل ندعو له حتى يلقى الله. والسر الخامس أن نتذكر بالصلاة عليه قدومنا على الله سبحانه وتعالى ورجوعنا إليه سبحانه وتعالى. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نساجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى كهل وطفل وأشرب. فهذا من أعظم الوعظ. ولذلك في سيرة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا رأى القبر بكى حتى يغشى عليه ويرش بالماء، فيقال له ما لك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإذا أفلح العبد في القبر فقد أفلح. فالمسائل التي معنا هذه الليلة فضل اتباع الجنائز. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يعني فله قراض، وهنا تنطق حتى يصلي، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا السند أحمد بن شبيب من شيوخ البخاري المقلين في الرواية، وأبوه كذلك روى عنه وليس بمكثر عنه، ويونس هو يونس بن عبيد أحد العباد أخيار البصرة وفقهاء المسلمين، والذين قال فيهم الحسن: إني لو أحبه هو وأيوب وفلان ثالث. ويونس هذا كان يصوم الدهر، على اختلاف في صيام الدهر سوف يرد، وكان يبيع حتى باع تجارة ب40,000، وتبين يبيع في البذ، وتبين أن فيه ثوب مغشوش، فذهب إلى التاجر ورد التجارة كلها. قال: ذاك قد سامحتك وعفوت عنك. قال: لا والله، إلا أن تعود، لأنها بيعة لا يبارك الله فيها، دخلها غش، فأقلني. فأقاله: والربح له، ولكنه خاف من الله، لأن الدين النصيحة. وابن شهاب هو الزهري الإمام العلم الكبير الذي مر معنا في أكثر من حديث. وأبو هريرة حافظ الأمة رضي الله عنه وأرضاه، بل ما جاء من تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلى قيام الساعة أحفظ منه الحديث النبوي. كان يحفظ الحديث كما يحفظ الفاتحة، ولا يخرم حرفا واحدا أبدا. عاش حياته السعيدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأيامه المباركة، وهو من دوس بني فهم من زهران، هاجر هناك، ولما وصل إلى المدينة كان عنده مولى له ضاع منه المولى، فقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أيا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول: إنني مضيت ليلة طويلة، والعرب كانوا إذا قدموا عند الملوك والسلاطين امتدحوا بطول سراهم وأنهم تعبوا وأنهم وجدوا مشقة، فأبو هريرة يروي قصته للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إنني كلفت نفسي وأتعبت راحلتي حتى ألقاك، على حد قول المتنبي لما أتى إلى سيف الدولة: بطأت الفيافي والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا. فرآه صلى الله عليه وسلم، ولكن وصل إلى المدينة هو أبو هريرة في صلاة المغرب، وكان أمير المدينة شباع بن عرفطة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى خيبر غازيا، فتقدم أبو هريرة وكان عنده فهم عن الإسلام، أسلم على يد من؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. فأبو هريرة حسنة من حسنات ذاك الداعية الكبير الطفيل بن عمرو الدوسي. قال: فصليت المغرب، يقول أبو هريرة، فقرأ بنا الإمام هذا: ويل للمطففين. قال: فقلت في نفسي: ويل لفلان رجل من زهران عنده مكيالان، إذا أراد أن يبيع، بعض الأخوة يعني يريد، إذا أراد أن يبيع كان للناس بالأصغر، وإذا أراد أن يكتال بالكبير، يعني هذا للطوارئ الكبير إذا أراد أن يأخذ من الناس، والصغير للإنفاق في سبيل الله للبيع. قال: فلما صليت وأتيت اليوم الثاني فلحقت الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، فأسلم أبو هريرة وعاد إلى المدينة، فأخذ كلما سمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم يتفلت من هنا ومن هنا، يعني ما يستقر في ذهنه، فشكى للرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن أمة العرب أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، ما عندهم دفاتر ولا مسجلات ولا آلات، وإنما يسمعون الكلام، فإن قر واستقر فبها ونعمت، وإن ذهب فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. فقال: يا رسول الله، أنا لا أجيد، لا أحفظ شيئا ولا أعلم ما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك. فبسط جبة له، فأخذ صلى الله عليه وسلم هكذا للبركة، ما أخذ شيء، ما حمل في يد شيء، ودعا له وأخذ يضعه في الجبة. قال: ثم ضمها عليك. فضمها عليه، قال: فوالله ما نسيت حرفا منذ ضممتها إلى اليوم. بل هو حافظ الأمة، وكان يروي الحديث يسرده كالفاتحة، لا يخرم حرفا، حتى قال بعض التابعين: رأينا أبا هريرة لا يقدم الفاء على الواو ولا الواو على الفاء، كأنه يقرأ من صحيفة. استمر به عمره المبارك، وحصل أول إسلامه جوع على عهد الصحابة والصدر الأول. قال: صليت المغرب مرة من المرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبي من الجوع ما لا أعلمه إلا الله. قال: والله لقد كنت أصرع أصرع بين المنبر وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بي إلا الجوع، فيأتي الرجل فيجعل رجله على رأسه ويقرأ عليه شيء من القرآن يظن أنني سرعت يظن أنه جان وما بي إلا الجوع. قال فصليت المغرب معه صلى الله عليه وسلم ثم تعرضت لأبي بكر عله أن يضيفني لكن ما يستطيع يقول عشني الليلة أو أذهب معك أو أريدك لا. قال فسألت في آخر سورة آل عمران آيات وأنا أعرفها كما أعرفها. قال فقرأ علي 10 آيات وهو واقف ثم لم يقل لي شيء وذهب. قال فتصديت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألت عن 10 الآيات نفس 10. قال فقرأ علي حتى ختمها ثم ذهب. قال فلما خرج صلى الله عليه وسلم تعرضت له فضحك صلى الله عليه وسلم قبل أن أتكلم وعرف عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات وأعطاه من الإلهام وأعطاه من قوة البصيرة ومن نفاذ القدرة ما لم يعطي غيره من الناس. قال فلما ضحك صلى الله عليه وسلم أخذ بأصابعها هكذا وشبكها. قال ثم جرني معه إلى البيت عليه الصلاة والسلام. قال وكانت تلك الليلة ليلة أم سلمة فدخلت معه صلى الله عليه وسلم فقال هل من عشاء؟ قالت نعم فقربت لنا عشاء فأخذ صلى الله عليه وسلم يقربه منه ويباسطه صلى الله عليه وسلم ويكلمه حتى يهنأ ويمرأ على حد قول الأول أباسط ضيفي عند قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد وما الجود للأضياف أن يكثر القراء ولكن ما وجه الكريم خصيب. فأخذ فلما انتهى قام وما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا الجواب هو هذا الجواب جواب السؤال الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو رضي الله عنه أخذ عليه بعض أعداء الإسلام مثل أبيرية في كتابه ومثل المستشرق المجري جول في تسهير في كتب لهم وإنما عرضها لأن كثير من طلبة العلم يعرف هذا ورد عليه علماء الإسلام ردوا على هذه الفرية بل هو حافظ من حفاظ الأمة وأمين تقي عابد زاهد ممن نتولاه ونحبه ونشهد له بالخير. يقول ابن كثير عنه كان من العباد الكبار والزهاد المرموقين وكان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. قالوا لماذا؟ قال لأن ديتي 12,000 درهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان فيه دعابة مزف كان خفيف الروح يسري كالماء الزلال على القلوب فيحبب نفسه عند أطفال المدينة وعند أهل المدينة. وهذا من المآخذ الذي أخذه أبو رية على أبي هريرة كان يأتي والأطفال يلعبون بعد صلاة المغرب فيقع بينهم فيفرون ثم يتحرك ويقوم. وكان لما تولى الإمارة أراد أن يهضم نفسه لأنه تولى إمارة المدينة بعد مروان بن الحكم فأخذ حزمة من حطب ودخل السوق وقال استحوا للأمير واستحوا للأمير طريقا يريد أن يهضم نفسه ليتقوى الله عز وجل. توفي رضي الله عنه وأرضاه وفاة على فراشه بعد أن ترك علما جما فهذا الشاهد من ترجمته وإنما نسوقها لأغراض تربوية ولنستأنس بسيارهم ولنعطر ونضوع مجالسنا بأخبارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو يصلي عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. القيراط عملة عند العرب تعرفها قيل أقل من الدرهم وقيل أكثر وسهمها أقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرب لهم هذا بتسمية القيراط وإلا فإن القيراط هنا مثل جبل أحد من الأجر العظيم يحصل للمؤمن إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وإذا مكث حتى يصلى عليها ويدفن فله قيراطان. يعني أن من تبع الجنازة ولم يصلي عليها فله أجر عند الله لكن لا يحصل على قيراط. القيراط يحصل بعد الصلاة والقيراط الثاني بعد الدفن. وأما السنن في الجنازة فإنه سوف يأتي الغسل والتكفين وأنا قدمت هذا لمقاصد ولأنها تقدمت بعض الأحاديث. فأما السنة في الجنازة فأن أخرجت من البيت أن يسرع بها. يقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونها أو شرا فتضعونه عن أكتافكم. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أو أكتافكم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام إن الجنازة تصيح بصوت يسمعه من خلق الله إلا الثقلين تقول إذا كانت شقية يا ويلها أين تسيرون بها نعوذ بالله من ذلك. فالسنة في الجنازة أن يمشى بها وأن يهرول بها. ولذلك خرج بعض الصحابة على بعض التابعين وهم ينسون رويدا رويدا قال ما لكم قالوا نمشي بسكينة قال هرولوا بها فإنا كنا نسرع بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة كذلك وهي مسألة هل يجوز الدفن بالليل أم لا، لأنه ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال زجر صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل، أي زجر نهى عليه الصلاة والسلام أن تدفن الجنازة بالليل، منع عليه الصلاة والسلام دفن الجنازة في الليل. وأصل هذا الحديث له روايات في أبي داود وفي بقية السنن. فهل يجوز أن تدفن الجنازة جنازة المسلم بالليل إذا مات في أول الليل مثلا، فهل يحبس إلى الصباح ثم يدفن؟ الصحيح أنه يجوز دفنه بالليل، دل على ذلك حديث منها حديث أبي هريرة في البخاري توفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفناه من الليل فأخبرناه فقلنا يا رسول الله توفي رجل البارحة فدفناه من الليل، فكيف يجيب على سؤال جابر؟ هناك يجيب عليه بعض الحفاظ كابن حجر وغيره من أهل العلم يقول إنما زجر صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن حادثة عين، كان هناك رجل دفن بالليل فلم يحسن كفنه في الليل، ما أحسنوا كفنه وما أعتنوا بكفنه فضموه فدفنوه بالليل، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يدفن الميت بالليل حتى يرى كفنه ويحسن، فإذا أحسن كفنه فلا عليه سواء بليل أو نهار. وهذا الذي يدل عليه حديث أبي هريرة أنه لا بأس بالدفن ليلا، لا بأس أن يدفن الميت ليلا، وهذا لا شك فيه بل هو الصحيح، على أن بعض العلم ذهب إلى حديث جابر ورجح أنه لا بد من النهار. وذكرنا الإسراء بها وأنه من السنة، وأن المسلم عليه أن يحضر هذه الجنائز وأن يتقي الله عز وجل. قال عطاء حضور الجنازة خير عندنا من صلاة النافلة، وفيها من الاتعاظ العظيم وتذكر الرحيل والقدوم على الله عز وجل. والمسألة الثالثة أين يمشى مع الجنازة؟ الذي يشيع الجنازة أين يمشي؟ هل يمشي بجانبها أو وراءها أو أمامها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن المشاة يمشون أمام الجنازة، من كان لا يحمل الجنازة وليس راكب على دابة أو سيارة فعليه يمشي أمام الجنازة، للحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فكان عليه الصلاة والسلام يمشي أمام الجنازة. فالسنة بارك الله فيكم أن المسلم إذا توفي ميت ولم يكن يحمل الجنازة مع الناس وليس براكب لا سيارة ولا دابة أن يمشي أمام الجنازة إلى المقبرة. والسر في ذلك والله أعلم كما استشفوا بعض العلماء يقولون كأنه من باب كأنهم يعني مشفعون فيها وشافعون فيه، أو كأنهم قدموا بين يديه يشفعون ويدعون ويترحمون قبل أن يصل إلى المقبرة. هذا من الأسرار التي تعرض للفائدة. ومن السنة كذلك في الجنازة ألا تتبع بنار ولا بنائحة، زجر عليه الصلاة والسلام عن أن تتبع الجنازة بنار، لأن هذا علامة شوم وإيذاء للميت أن يتبع بنار، لا سراج ولا نار موقدة ولا ما يشابه ذلك، فلا يتبع بنار فهو منه عنه، لحديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم ولا تتبعوني بنار ولا نائحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما النواح فقد علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، ونعن صلى الله عليه وسلم النائحات، وقال النساء ارجعن مأجورات غير مأجورات إلى حديث كثيرة. هذا من السنن في المشي مع الجنازة. ومن السنن أيضا أن لا يرفع الصوت بالذكر لأنه بدعة، وبعض الأماكن والمناطق إذا ذهب الميت قالوا لا إله إلا الله ورددوا كلهم بصوت جميعا، وهذا لم ترد به سنة ولا حديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، بل هو بدعة. والأولى للمسلم أن يتمسك حتى يرد النص، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل لأحد سؤال في هذه القضايا؟ نعم نعم. نقل الميت من مكان إلى مكان، مثلا توفي في بلد غير بلده هل ينقل أم لا؟ إن نقل فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل والمسنون الذي وردت فيه الأحاديث الأفضلية أن يدفن في المكان الذي فيه. فأورد في الطبراني حديث أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن في ضعف من مات في بلد غير بلده كتب الله أثره من ذاك البلد أو من موضعه إلى ذاك البلد الذي توفي فيه. فالأفضل للمؤمن أن يدفن في البلد الذي مات فيه وهو الأولى والأحسن ولو كان بعيدا عن قريته وعن مدينته، ولو كان في بلاد الكفار، بل بعض أهل العلم قال هو أفضل أن يدفن في بلاد الكفار، واستحب ذلك كثير من الصحابة كما في ترجمة أبي أيوب الأنصاري، فإنه دفن على أسوار القسطنطينية. وقال اليزيد بن معاوية، وكان أبو أيوب شيخا كبيرا كما تعرفون من الأنصار، وهو الذي أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وحيى به في المدينة، وذهب وقد بلغ من الكبر عتيا يجاهد في سبيل الله، فقال له الصحابة إن الله قد عذرك، قال إني سمعت الله يقول انثروا خفافا وثقالا وأنا ثقيل والله لأنكرن، فذهب فقاتل ومات رضي الله عنه وأرضاه وهم في الغزوة. فقال ليزيد قبل أن يتوفى اذهب بي إلى آخر ديار المسلمين واجعلني في حدود بلاد الروم ليبعثني الله مؤمنا بين قوم كفار. فهو شاهد له يوم القيامة أن يخرج من قبره وهو مؤمن بين أمة كافرة لا تعرف الله عز وجل. نعم. هي إذا وردت النصوص بشيء فالحكمة فيما أتت به النصوص. الأخ يقول بعض أهل العلم يقولون يمشى وراها الاعتبار، فأقول إذا وردت النصوص فالحكمة فيما جاءت به النصوص. وابن عمر يقول رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، على أن الأمر في سعة، ليس هناك واجب وليس هناك محرم إذا مشى، لكن الأفضل مسألة الأولى والأفضل، فلو مشى وراها ليس به بأس. ومشى كثير من الصحابة وراء الجنازة رضوان الله عليهم وأرضاهم بلا شك. نعم. كيف؟ نعم. لا، النور للحاجة لا بأس به، إنما شيء غير الحاجة، لأن من عادة الجاهلية كانوا يوقدون نارا في سوج ويذهبون وراء الميت، يعني كأنه كان نار، يعني كالنور أو كان مسحور. ولذلك تقول الخنساء في أخيها وإن صخرا لمولانا وإن صخرا لتيتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فهم يشهرون بالميت وينوحون عليه ويذهبون بالنار معه لشهرته في الحياة، وقد كذبوا في ذلك. أما المسألة الخامسة فهو موقف الإمام، أو المسألة الخامسة القيام للجنازة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الصحيح أنه قال في المتفق عليه إذا مرت بكم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، إذا مرت بكم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. فمن السنة بارك الله فيكم أن إذا مرت الجنازة أن يقوم العبد المسلم سواء رافقها أو شيعها أو صلى عليها أو حضر دفنها أو لم يذهب إليها، إنما يقوم كذا ليتعب ولحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست بنفس؟ فلذلك يقام حتى جنازة الذمي يقام لها هكذا اتعاظا واعتبارا وادكارا. والسنة كذلك أن إذا ذهب المسلم مع الجنازة أن لا يجلس حتى تدفن في القبر، لا حتى توضع في القبر، لا يجلس حتى توضع، هذا هو السنة. مع العلم أنه هناك ورد عن علي رضي الله عنه أنه مرت به جنازة وهو في الكوفة فلم يقم، قال له بعض الصحابة لماذا لا تقم؟ قال كنا نقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك. ولكن يبقى هذا لصحة الأحاديث في هذا ولضعف المعارض، معارض هذه الأحاديث الصحيحة، هذا القيام للجنازة حتى توضع في القبر. وأما مسألة الصلاة على الميت فسوف أوردها إجمالا ثم تفصيلا. من السنة أن يصلى على الميت، والشهداء لا يصلى عليهم لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وقبل منهم، ولأنهم يعني إنما مقصود الصلاة الشفاعة عند الله عز وجل والترجي، والشهداء قد أصبحوا بمنزلة عالية. قال جابر دفن صلى الله عليه وسلم شهداء أحد في ثيابهم وكفنهم في ثيابهم ودفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ولم يصلي عليهم، ولما دفنوا صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد عليكم أنكم شهداء عند الله. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل وبالناس الجماعة من الناس وهم شهداء وهم قتلى فيقول أين الأحباب منهم في الدنيا، يسأل صلى الله عليه وسلم أين المتأخرين عن المتصادقين، فيخبر صلى الله عليه وسلم فيجعل الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والصاحب مع صاحبه، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيشار إليه إلى حد فيجعله من تجاه القبلة كالإمام له. وهذا فيه أن الشهيد لا يصلى عليه. وأما الحديث الذي في مسلم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد حديث عقبة بن عامر، فالصحيح أنه ليس بصلاة وأنه دعاء بعد 8 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة ذهب إلى المقبرة فدعا لهم في الليل وترحم عليهم ثم رجع وتوفي بعده بأيام صلى الله عليه وسلم. فهذا إنما هو زيارة ودعاء لهم ليست صلاة. فهذا يجمع بينه وبين الحديث الذي قد يرد عليكم وقد أورده ابن كثير في التفسير وغيره من أهل العلم، فليعلم هذا. هل لأحد في هذه القضية سؤال؟ نعم. حمزة. أي نعم. أما الصلاة على عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة فليس بصحيح. الصحيح أنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على الشهداء، وإنما سلم عليهم ودعا لهم قبل أن يتوفى، فما صلى عليه الصلاة والسلام على الشهداء لا حمزة ولا غير حمزة رضوان الله عليهم جميعا، وإنما دعا لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الصلاة هيئتها بارك الله فيكم على الإجمال كما تعرفون أن يكبر المكبر ورفع اليدين سنة، واستدل أهل العلم على سنية رفع اليدين ولو أنه لم يرد دليل بخصوصها في رفع اليدين، لم يرد دليل بخصوصها على أنها تقاس الصلاة. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، فأخذوا عند التكبير أن ترفع الأيدي على الجنازة إذا كبر المكبر المصلي. فالتكبيرة الأولى يكبر ثم يقرأ الفاتحة، وهذا دل عليه حديث النسائي عن سهل بن حنيف قال من السنة أن يصلى على الجنازة فيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ثم يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ثم يدعو للميت ثم ما ذكر شيئا بعد الثالثة. فالسنة أن يكبر الأولى ثم تقرأ الفاتحة والثانية ثم يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويدعى للميت، وحفظ من دعائه كحديث عقبة أو عوف بن مالك الأشجعي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فاقتربت منه حتى مست ثيابه ثيابي، وسمعت يدعو لرجل من الأنصار ميت وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وآكل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. الحديث قال فوجدت والله أنني أنا الميت. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، أو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، إلى أدعية كثيرة. إنما الدعاء مطلق، ولا أحسن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن يتقيد به، ومن دعا بالرحمة والغفران الميت فلا بأس به على ما فتح الله له. وأما الميت فقال الحسن وهو تعليق في البخاري حسن البصري يقول اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا لوالديه، هذا المولود يدعى المولود اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا لوالديه، هذا في الدعاء. ثم يكبر الثالثة أو الرابعة ثم يقف قليلا ثم يسلم تسليمة، ومن السنة كذلك كما في سنن أبي داود أنه يسلم تسليمتين، فمن سلم تسليمتين فلا شيء في ذلك بل هو سنة، ولكن الأغلب تسليمة واحدة، وقد أخذ الجمهور بتسليمة واحدة وأخذ الأحناف بتسليمتين. وهل يكبر ثلاث أم لا؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كبر ثلاث تكبيرات ويكبر على الأربع، فورد عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه كبر خمس تكبيرات وقال فعلها صلى الله عليه وسلم، خمس تكبيرات قال فعلها صلى الله عليه وسلم. وفي السنن أن علي رضي الله عنه وأرضاه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ست تكبيرات وقال هو من أهل بدر، بدري من أهل بدر، كبر عليه ست تكبيرات. هذا على وجه الإجمال. هذه الصلاة على الميت على وجه الإجماع. ولكل سنة من هذه السنن أو شعائر من هذه الشعائر حديث ودليل يدل عليها. هذه القضية هل هناك استفسار فيها الصلاة على الميت أم لا؟ نعم. النص أن يحمل المسكوت على المذكور، فذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه على عند التكبير، فأخذ الأئمة منهم ابن عمر ومنه كثير من الصحابة والإمام أحمد قال نأخذ بحديث ابن عمر حتى في صلاة الجنائز. فما دام أننا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر يرفع يديه كتكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والتكبير للرفع وصلاة العيدين وهذه الصلوات، فعرفنا أن المذكور نحمل المسكوت عليه حملا، وإنما ليس هناك دليل صريح بما أعلم على أنه يرفع اليدين عند الجنازة. نعم، لا بأس بدعاء الاستفتاح قبل الفاتحة لأنه ورد في الصلاة، وصلاة الجنازة تأخذ حكم الصلاة إلا فيما خصه الدليل. وهناك قاعدة ذكرها العلم منهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب الإرشاد، في كتاب الإرشاد الأحكام، يقول قاعدة النافلة تأخذ حكم الفريضة إلا ما خصه الدليل، فيستفتح لا بأس، وإن خشي أن يفوته الإمام بالتكبير فليبدأ بالفاتحة. يقول الأخ هل يجوز نقل القبر من مكان لآخر؟ السنة أن لا ينقل القبر وأن يبقى إلا لحاجة، والحاجة كان يتضرر الميت أو يتضرر الحي من بقاء القبر في هذا المكان. فجابر رضي الله عنه يروي كما في الصحيح أنه نقل قبر أبيه لما أجرى معاوية العين من وراء جبل أحد إلى المدينة، فطلب منهم أن ينقلوا الشهداء لأن العين تمر عليهم. قال جابر فنقلت أبي بعد 40 سنة فوجدته ما تغير منه شيء، ريحه كريح المسك. أبو جابر هذا هو عبد الله بن عمرو الذي كلمه الله كفاحا بلا ترجمان، وهو قتل يوم أحد. يقول جابر قتل أبي فرأيته موطأ أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقتربت منه فأخذت أرفع الثوب عن وجهي وأبكي، فيقول فما نهاني صلى الله عليه وسلم والناس ينهونني حتى جاءت عمتي أخت هذا المقتول، فقالت يا رسول الله أخي في الجنة فأصبر واحتسب أم هو في غير ذلك فسوف ترى ماذا أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام أهبلتي أجننتي أهي جنة واحدة؟ والله إنها لجنان كثيرة وإن عبد الله في الفردوس الأعلى. قال جابر فلما وصلنا المدينة حملنا أبي والشهداء على الجمال فدخل بهم الجمال مع الغروب إلى المدينة ليدفنوا في المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيدوا الشهداء ليدفنوا في مضاجعهم، فأعادوهم فوقف عليه الصلاة والسلام. ولما وقف يوم أحد وقف وهو متأثر صلى الله عليه وسلم لأنها شبه هزيمة، قتل 70 من أصحابه وقتل عمه وشج صلى الله عليه وسلم وشجت رباعيته كسرت وأتاه من الكلل والملل والإعياء ما لا يعلمه إلا الله، فقام صلى الله عليه وسلم قال صفوا ورائي لأثني على ربي، ما أحسنها من كلمة في هذا الأزمة وفي هذا الموقف يقول أثني على ربي. فصف الصحابة بعده. هذا يعني من السيرة لا بأس استطرادا مع هذه القضية. فلما صف صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل وإذا بأبي ابن خلف ذات الفاجر المجرم ما قاتل في المعركة، كان من كفار قريش وإنما ترك ورصد يريد أن يغتال ويقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتزل المعركة ثم أتى بحربة معه أو بسيف يقولون سمه بالسم شهرا كاملا حتى أصبح الصيف أزرق أو حربة، وعلف فرسه من البر وقال أقصر على هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتله إن شاء الله. فلما وقف صلى الله عليه وسلم يدعو وفي أثناء الدعاء نزل ذاك من على الفرس أو نزل بفرسه من الجبل، يقول بعض الصحابة ظننا أن الجبل أقبل معه من قوة الرجل ومن قوة الفرس وقوة الاستعداد، ما قاتل من أول النهار وإنما أراد أن ينهك صلى الله عليه وسلم من كثرة المقاتلة، وهو صلى الله عليه وسلم يقاتل من الصباح إلى العصر، ثم يأتي وهو جائع صلى الله عليه وسلم ومتعب وظمآن ومرهق، فيأتي هذا يستغل هذه الفرصة ويدخل من نقطة الضعف. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وما هو في أثناء الدعاء وإذا بالرجل يقبل من الجبل فكأن الجبل أقبل معه على فرسه، فيتحرك الصحابة يريدون أن يباغتوا هذا وبينهم من هو أشجع من ذاك بمئات المرات كالزبير وكعلي وكغيره من الصحابة، فأشار صلى الله عليه وسلم أن أتركوه. فلما طارب صلى الله عليه وسلم الدعاء التفت وأشار يعني ناولوا حربة، فناولوا حربة صلى الله عليه وسلم فهزها ثم قال بسم الله فأطلقها، وذاك الرجل قد تدجج تحت ثيابه بدرعين اثنين حتى يقول ما ترك من جسمه شيء، لأنه يعني كان متحذر أو متحري مثل هذه الضربة، حتى ما ترك إلا كالدرهم هنا. فلما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله أرسلها فوقعت هنا، فضرب سريعا أو سقط سريعا على وجهه ميتا، فحمل وهو كالمغمى عليه، فقالوا لا بأس عليك، حملوا الكفار، وقالوا ما خرج من الدم إلا كالدمعة الواحدة، فقالوا لا بأس عليك لا تصار. قال والله أو يحلف بلاتي وعزاه لو أن ما بي بأهل المجاز، سوق المجاز سوق عظيمة عند العرب، لماتوا عن بكرة أبيهم. فقربوه من النار، أدخله الله النار وقد فعل، فمات. يريدون أن يصلوه بالنار حتى لا تأتي الطيور بالجراثيم عليه، فمات عند النار، وسوف يدخل النار إن شاء الله. فهذا الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستطراد في القصة أن هذا أبو جابر رده صلى الله عليه وسلم، قال جابر فلما دخلنا المدينة قال عليه الصلاة والسلام يا جابر أتدري ماذا فعل الله بأبيك وإخوانه الشهداء؟ قال لا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد كلمهم كفاحا، يعني مباشرة بلا ترجمان بلا ستار، وقال تمنوا علي، قالوا نتمنى أن تعيدنا في الدنيا لنقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليه لا يرجعون فتمنوا، قالوا نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. قال فإني أحللت عليكم رضواني لا أسقط عليكم أبدا، فجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تريد الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا حديث صحيح أنزل الله مصداق ذلك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه قضايا الصلاة على الجنازة. فمن له سؤال عن ذكر الصلاة؟ نعم، الغريق، يصلى على الغريق الذي يعني شرق بالماء وغرق يصلى عليه وهو من الشهداء عند الله عز وجل، لكنه يصلى عليه. إنما الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة، أما الذي أصابه حريق أو أصابه حادث سيارة أو أصابه تلف وقع من مكان عال فتلف فيصلى عليه، إلا شهيد المعركة فلا يصلى عليه. وسوف يأتي أحكام الصلاة على صور. وعلى ذكر سؤال الأخ نأتي بأمور الصلاة على المديون، من عليه دين باهظ هل يصلى عليه، هل يصلي عليه الإمام والمسلمون أم لا؟ يقول أبو قتادة تقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي على رجل، هذا في الصحيح، من الأنصار، فقال عليه دين لما تقدم؟ فقالوا عليه ديناران يا رسول الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة أنا أحملها عنه يا رسول الله، أقضيها عنه. قال فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم كان صلى الله عليه وسلم يلقى أبو قتادة قال ما فعل دين صاحبك؟ قال قضيته يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. قال أبو هريرة في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين حتى فتح الله الفتوح، فكان يصلي لا يسأل سواء عليه دين أم ليس عليه دين. والصحيح بارك الله فيكم والمقبول أنه يصلى على المسلم ولا يسأل هل عليه دين أم لا، لأنه لو توقف الصلاة على الذي ليس عليه دين ما بقي من الناس أحد لا يصلى عليه، ومن الذي يموت إلا القليل النادر وليس عليه دين، بل يصلى عليه ويترحم، وهو من الذين يقبل الله سبحانه وتعالى عنهم إذا كان مسلم أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاتهم. ودينه إن كان أخذ الدين من الناس يريد قضاءه قضى الله عنه، وإن أخذه يريد إتلاف أموال الناس أتلفه الله، لكن نصلي عليه. هذا الصلاة على النجوم. أما الصورة الثانية الصلاة على المنافق، من اشتهر نفاقه بين المسلمين وأصبح منافق له علامات، من علاماته التكاسل عن الصلوات ما يأتيها في المسجد، ومن علاماته بغض القرآن وبغض آيات الله عز وجل وبغض الحديث النبوي وبغض مجالس الخير وبغض أهل الالتزام وأهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة، فهذا لا يصلى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعقد البخاري بابا في ذلك. نعم، صاحب البدعة لا يصلى عليه زجرا له، زجرا له، أفتى بذلك سفيان الثوري وفعلها مع كثير من المبتدعة، مع العلم أنه لو كان بدعته متلبس بها وليس له على المسلمين ضرر فالأولى أن يصلى عليه، إذا كانت بدعته خفية متلبس بها ليس في ضرر فالأولى أن يصلى عليه، لكن كثير من الأئمة زجروا من الصلاة عليه. وأما المنافق فلا يصلى عليه فجرا له وتأديبا وأداء للواجب، لأن واجبها لا يصلى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن أبي سلول فأنزل الله عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وقف صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي فوقفت أمامه. وقف عمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر، فقلت: يا رسول الله، أنسيت ماذا فعل بنا يوم كذا وكذا؟ أنسيت ماذا قال يوم قال كذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشريف. قال الله لهم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي على أحد منهم أبدا ورفضهم وتركهم، وما كان يقوم على قبورهم ولا يدعونهم وتركهم للنار. والعجيب أن عبد الله بن أبي هذا أخرجه صلى الله عليه وسلم من قبره بعد أن توفي، وأتى ابنه عبد الله الصالح الرجل الصالح وقال: يا رسول الله، إن أبي كما علمت أساء إليك وأساء إلى الإسلام، وإني أخاف عليه من العذاب، وأريد أن تكفنه في ثوبك الذي يلي جسمك أنت. وهذا أبوه كافر لا يغفر الله له أبدا، وهو خالد مخلد في النار لأنه منافق كافر. فأتى صلى الله عليه وسلم من رحمته إكراما لهذا الشاب الصالح ابنه فأخرجه من القبر، حتى قال الإمام البخاري: باب هل يخرج الميت بعد أن يدفن؟ فأخرجه صلى الله عليه وسلم ووضع على رجليه ونفث في ثوبه صلى الله عليه وسلم وخلع ثوبه الذي يلي جسمه رحمة منه وكفنه فيه. فقال الصحابة: يا رسول الله، تكفنه في ثوبك؟ قال: وماذا يغني عنه ثوبي؟ يعني ماذا ينفعه ثوبي؟ لا يغني عنه شيئا، لكن إكراما لابنه، لأن ابنه كان له المواقف المشرفة في الإسلام. أتى هذا عبد الله بن أبي كما تعرفون في غزوة المريسيع، فقال لما تضارب رجل أنصاري ومهاجري قال: صدق الأول يقول: جوع كلبك يتبعك وسمن كلبك يأكلك. أشبعناهم يعني المهاجرين وآويناهم في بيوتنا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنهم هم الأعز والصحابة الأذل المهاجرين. فسمع المقالة الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت وكتم عليها وأخبر ابنه. الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إلى هذا الابن عبد الله بن عبد الله ابن أبي أبي بن سلول، فلما سمع ابنه تجهز، فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن يدخل وقف عبد الله ابن عبد الله هذا وسل سيفه عند مدخل المدينة، كان لها مدخل سور. فدخل صلى الله عليه وسلم ودخل المهاجرون والأنصار، فلما أتى أبوه يدخل قال: والله لا تدخل. قال: ولما؟ قال: حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما؟ قال: لأنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، فأنت أخرجك صلى الله عليه وسلم ليخرجن الأعز من الأذل، فأنت ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: أذنت له فليدخل. ثم أتى عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي فعل ما فعل، وسمعت أنك تريد أن تقتله، يعني تجهز ناس يقتلونه، فوالله لا أرضى أن أمشي على الأرض وأبي مقتول، لكن دعني لآتيك برأسه الآن قتيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نترحم على أبيك ونصبر له حتى يلقى الله. نعم. الصلاة على الميت في قبره مرة معنا كما في الدرس الماضي، وقلنا أنه يصلى على الميت في القبر إلى شهر، إلى شهر بشرط، أن ليس بشرط إلا أنه لا يكون الأولى إذا لم يصلى عليه في الحياة في أن يصلى عليه خارج القبر. فإذا لم يصلى عليه خارج القبر فليصلي عليه إلى شهر، مدة الصلاة على الميت شهر. قال ابن عباس كما في البخاري: مر عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ فصفنا وصلينا وراءه. القبر المنبوذ أي أنه قبر مفرد منفرد عن المقابر، فصلى عليه إلى شهر. وابن حجر يتساءل ويعرض سؤال يقول: إلى متى يصلى على الميت؟ ولأهل العلم ثلاثة مسائل في ذلك. الأول أنه يصلى عليه مطلقا، متى شئت ذهب وصلي عليه، وهذا قول ضعيف، لأن معنى ذلك أن نجعل المقابر دائما مساجد نصلي عليها ويمر الناس ويصلون صلاة الجنازة. والرأي الثاني أن يصلى عليه ما لم يبلغ جسمه أو لم نعلم أنه بلي جسمه، هذا من علم الغيب لكن أوردته لأنه ورد. والقول الثالث وهو الصحيح الراجح يصلى عليه إلى شهر للحديث هذا. وهنا مسألة الحديث الذي مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فشق عصا خضراء جريدة نخل ووضعها غرزها في القبرين. هنا سؤال: هل يفهم أننا نفعل ذلك؟ أو للرجل الصالح أن إذا ذهب إلى مقبرة أن يغرز عصاه خضراء ليرحم الله أهل القبر؟ فمن يجيب عن هذا السؤال؟ لأن بعض الصحابة فعلا نعم. لماذا لا تفعل؟ أي نعم، هذه من الأسباب والعلل. ولذلك بريدة بن الحصيب أخذ عصا ووضعها شقة على القبرين وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ورد أهل العلم من السلف قالوا لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الثاني الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من البركة ومن التوفيق ومن الصلاح ومن الخير ما ليس ما لم يجعل في غيره، فهي خاصة به. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعذبان، بل يمر إنسان برجل في روضة من رياض الجنة ويشق على عصا ويقول إنه يعذب وما عذب في كبير، أو يمر برجل فاجر من الفجار كافر من الكفار من اليهود والنصارى ويقول أرجو أن يرفع الله عن العذاب ما لم يبس، أو شوعي من الشوعية العالمية. نعم نعم، الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر، يكبر عليه و يعني كما الصلاة. ومرة هذه أحكام الصلاة على الغائب مرة في الدرس الذي قبل هذا، أننا نصلي عليك صلاة الحاضر إن قال أهل العلم إذا لم يصلى عليه في بلده، ولكن الصحيح أنه يصلى سواء صلى عليه في بلده أو لم يصلى، بشرط أن يكون له بلاء حسن في الإسلام، يكون رجل مشهور بالخير أو رجل مسؤول اشتهر عنه نصرة الدين والإسلام ورفع راية لا إله إلا الله، أو عالم من العلماء أو مجاهد من المجاهدين أو على هذا النحو، فهذا يصلى عليه لهذا الأسباب. أما كل الناس كلما مات أحد في مدينة وأتى الخبر مصلي، كنا نصلي على كل بعد كل صلاة صلينا صلاة جنازة، وهذا ليس بوارد. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لثلاثة أسباب كما قلنا، لأنه في بلد قيل ما صلي فيه، ولأنه فيه يعني تأليف لملوك المسلمين الملوك العرب أن يسلموا، والأمر الثالث لأنه سمع صلى الله عليه وسلم مقالة من الناس اتهموا فيها النجاشي بأنه لم يسلم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وآمن وقال قوموا على صلوا على أخيكم عن النجاشي. فهذا هو الكلام الوارد. بقي الصلاة على أهل الكبائر، هل يصلى على أهل الكبائر إذا ماتوا أم لا؟ رجل زنى فرجم حتى مات، هل يصلى عليه أم لا؟ رجل سرق ولما أقيم عليه الحد مات، شرب الخمر فجلد فمات من آثار الجلد، رجل قتل نفسا فقتل إعداما، هل يصلى عليه أم لا؟ هذه لأهل العلم آراء فيها، ولكن يعني تجتمع على قولين. القول الأول أنه لا يصلي الإمام ويصلي بقية الناس، الإمام إمام المسلمين لا يصلي على هؤلاء ردعا لغيرهم وتأديبا لغيرهم، لأنه لو صلى عليهم لتوهم الناس أنهم محسنون وهم مسيئون، فلا يصلي الإمام عليهم وليصلي بقية الناس لأنهم لا زالوا مسلمين، هم مسلمون عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والخوارج فيقولوا ليسوا بمسلمين، لأن أصحاب الكبيرة عند الخوارج كافر نعوذ بالله، فلكن نحن ندين الله عز وجل بأنهم لا زالوا في دائرة الإسلام، وأننا نخاف عليهم العذاب ولا نقرنتهم من رحمة الله، وهم تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والرأي الثاني أن لا يصلى عليهم مطلقا، وهذا الرأي فيه إجحاف، بل صلى صلى الله عليه وسلم على بعض من أتى هذا الأمر، فصلى على ماعز وصلى على المرأة التي زنت في عهد صلى الله عليه وسلم ورجمت حتى ماتت. فأهل الكبائر يصلى عليهم بعض الأوقات الإمام إذا علم أنه ليس هناك ضرر ولا يمكن أن يتجرأ الناس عن المعاصي، ويرى أن من الحكمة ترك الصلاة عليهم فلا يصلي، ولكن لا بد أن يصلي عليهم المسلمون لأنهم مسلمون، ولأنهم من ما خرجوا عن دائرة التوحيد، ولعل الله أن يرحمهم، وعلمهم عند الله عز وجل يحاسبهم بما فعلوا. نعم. يقول الأخ عبد الله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز لأنه تاب من المعصية، يقول هذا وارد الأمر، وقد استشكله بعض أهل العلم كما صرح بذلك صاحب سبل السلام في صنعان، لكن الصحيح أن أهل الكبائر سواء تابوا أو لم يتوبوا هم في دائرة الإسلام، فمن أصر على كبيرة هل خرج من الإسلام؟ هي مسألة إسلام وغير إسلام، وأنا لا أتكلم في مسألة لماذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي. هو من المقويات عند بعض العلم أن ماعز صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأنه تاب، وكذلك الغامدية. فنقول كما قلنا أولا أن إذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يصلي عليه فليصلي، وإذا رأى من المصلحة أن لا يصلي فلا يصلي، لكن لا بد أن يصلي نفر من الناس. هنا مسألة، من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا؟ في السنن عن سمرة بن جندب قال أتي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، قتل نفسه بمساقص كالسكاكين، نحر نفسه، فلما مات أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا في قاتل النفس خاصة، فكأن الظاهر أن قاتل نفسه لا يصلى عليه لأنه يعني استعجل، ولأنه أعدم نفسه وارتكب أمرا أكبر من الكبائر إزهاق روحه. وقيل هذا من الإمام كما في أهل الكبائر ويأخذ حكم أهل الكبائر فيصلي عليه المسلمون، وكأنه صحيح هذا الأخير، ولكن الإمام لا يصلي عليه زجرا له. هل السقط يصلى عليه أم لا؟ هل السقط يصلى عليه؟ يعني جنين سقط من بطن أمه هل يصلى عليه أم لا؟ لأهل العلم آراء في تلك، وإنما عرضها للمعرفة والاستبيان. ثلاثة آراء، منهم من قال لا يصلى على السقط أبدا، ومنهم من قال يصلى عليه مطلقا، والتفصيل الصحيح أن يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وهو بعد 40 يوما، فإذا سقط بعض 40 وكان مسلما حكما كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما علقه في الفتح، مسلما حكما يعني أن أباه مسلمين، وهو أن أبويه مسلمان، وهو مسلم حكما لأنه مولود على الفطرة أو أنه أتى على الفطرة في بلاد مسلمة، فهذا يصلى عليه لحديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وأبي داود. والنسائي قال بسند الحسن قال والطفل والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا إذا بلغ 40 وسقط من بطن أمه فإنه يصلى عليه، وهذا الصحيح الذي دل عليه النص الصحيح هذا الحسن الذي في مسند أحمد وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي عن المغيرة بن شعبة. مسألة وهي قد تكون مسألة الثامنة، أين يقف الإمام، أين يقف الإمام على الرجل الميت أو على المرأة؟ من السنة أن يقف الرجل عند الإمام عند رأس الرجل وفي على وسط المرأة، وهذا دل عليه الحديث الصحيح أن جابر أو سمرة بن جندب قال كان صلى الله عليه وسلم أتي صلى الله عليه وسلم بامرأة ماتت بجماع قالوا بولادة يعني ببطنها، فصلى فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وقام وسطها. فالإمام إذا أتي بالجنازة إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت امرأة وقف على وسطها، وإن كان هناك نساء ورجال دفعة واحدة فليصلي عليهم مرة وليجعل الرجال مما يليه ثم الأطفال ثم النساء في الأخير، ويصلى على المجموعة في صلاة واحدة جميعا مهما كثروا في العدد يصلى عليهم جميعا لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلى إذا أتي بمجموعة من الناس صلى عليهم صلى الله عليه وسلم. إنما المقصود أن يقف على وسط المرأة قيل الحكمة ليستر الإمام المرأة، وقيل ليعرف الناس أن هذه امرأة ميتة يعني يغيرون الدعاء يدعون لها لا يدعون بدعاء رجل، فيعرف الرجل من المرأة للدعاء الذي يدعي به الناس أو يدعو به الناس. نعم. 40 يوما، بحديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين الحديث النووي هذا الذي هو من عمد الإسلام يقول يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح. نعم، كان 120، بل كلامك هو الوجيه وهو الصحيح، هو 4 أشهر وليس 40 يوما، وقد أصاب الأخ في هذا جزاه الله خيرا، هو 4 أشهر ليس 40 يوما، وإنما لأنه ذكر بالحجر حين ينفخ فيه الروح فحملت على حديث ابن مسعود في الصحيحين وهو لم يبين فيما ذكره بالحجر لا 40 ولا 40، لكنه 4 أشهر 120 يوم على 30 بأربعة 4 أشهر، هذا هو الصحيح حين ينفخ فيه الروح. والشيخ عبد العزيز في فتاويه كذلك ذكر هذا لكنه لم يذكر الحديث لأنه أحاله على الحديث المعلوم، وهذا معلوم حديث ابن مسعود. نعم. لا يشك وإنما يدفن معها، وقد نص عليه البخاري في بابه، وسوف يأتي معنا هذه المسائل تسمى المسائل المنفردة التي ليس لها باب يخصها. فهذا تدفن يصلى عليه وعليها السيان وتدفن سيان. نعم بقي فين ما أعرف أبد عمل السلف على هذا، إما هذا في من هذا من كلام أهل الطب، يعني ما أعرف في المسألة شيء عن جديد، يعني هل يشق البطن ويخرج الطفل ليربى؟ لكن أعرف أن القرون المفضلة والأدلة من صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن الأمة بالإجماع أنه يدفن معه، لأنه ما كانوا يعرفون عملية، وهذا تعرض على العلماء الهيئة الدائمة ليروا من حل في مثل هذه المسألة، وهي مسائل جديدة جدت عند المسلمين كهذه المسألة. نعم لا يصلي واحد، أنا أقصد الإمام ليس الإمام هذا، الإمام عن المسؤول عن المسلمين، إمام المسلمين الذي يقف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام أو نائب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام المعروف كالملك إن كان من عادته أن يصلي على الناس فليترك الصلاة، أو القاضي مثل رئيس المحاكم إن كان من عادته أن يصلي على الأموات فليترك على أهل الكبائر تأديبا لهم، أقصد بالإمام النائب العام ليس الإمام يعني إمام المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي من المسائل في هذه الجلسة مسألة توجيه الميت إلى القبلة في القبر، وسوف يأتي الكلام عن الدفن إن شاء الله، لكن قبل هذا كيف يدخل الميت إلى قبره؟ يدخل الميت إلى قبره من جهة رجليه، من جهة رجل القبر أي آخر القبر. في حديث أبي داود عن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت عبد الله بن يزيد أدخل قبرا من جهة رجليه وقال هذه السنة، فيدخل من جهة أرجل القبر أي آخر القبر مما يلي أرجل الميت. والمسألة الثانية وجه الميت إلى القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام في القبلة أو في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فيوجه على جهته اليمنى ويستقبل به القبلة ليكون موجها ظاهرا وباطنا، فإنما تولوا فثم وجه الله، لكن لما علمت القبلة في مثل هذا الحال فعليه أن يوجه به جهة القبلة ليكون على الفطرة وليكون على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم المريض من الأولى أن يوجه به إلى جهة القبلة عند سكرات الموت، مع العلم أن الأئمة مختلفين في هذا، فسعيد بن المسيب رحمه الله ما يرى توجيه إلى القبلة لأنه يقول إن لم يكن موجها عليها في الحياة فلا ينفعنا عند الوفاة، لكن الصحابة موجه عند سكرات الموت إلى القبلة لأنها قبلة أحياء وأموات ولأنه مقدم على الله عز وجل وعلى الله أن يتداركه برحمته. نعم نعم نعم يا أخي على القبر أي نعم عند الجنازة أي نعم هذا من السنة. يذكر الأخ يقول بعض الناس يقوم في عند القبر فيعظ الناس عند الموت أو عن الموت أو ما بعد الموت أو عن نعيم القبر وعذاب القبر، فهل هذا وارد؟ الصحيح أنه وارد وأنه سنة، والبخاري عقد بابا في كتاب الجنائز باب الوعظ على المقبرة، وأتى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنت زينب كما في حديث علي والبراء وعظهم وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ثم فهذه موعظة، وكان الأئمة والسلف الصالح يعظون الناس على المقبرة فهذا وارد. نعم والذي يحذر منه عند المقبرة كثرة الضحك أو المزاح أو الكلام الذي لا يمت إلى طاعة الله عز وجل ولا تقواه، هذا من سوء الأدب إن لم يكن من قلة الدين، نعوذ بالله من ذلك. نعم الأفضل في الصلاة على الميت أن يصلى عليه خارج المسجد، يصلى عليه خارج المسجد، وأما في الصلاة في المسجد فللضرورة يصلى كما صلى صلى الله عليه وسلم على سهيل وسهل بن بيضاء صلى عليه في المسجد عليه الصلاة والسلام. يسأل الأخ يقول وضع شيء من الأمور مع الميت من الريحان وغيره، هذه لا بأس بها فيما أعلم لا بأس، وتجدون في صحيح البخاري باب وضع الإبخر وغيره مع الميت من الحشائش ومن غيرها، لأنها وضعت لفائدة ولمصلحة، وهذه رائحة طيبة، في الصحيحين أن العباس قال يا رسول الله لما حرم صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقبورهم في رواية, يعني يضعونه في القبور, فأقر صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. وكثير من الصحابة ما وجدوا من الشهداء ما وجدوا لهم أكفان إلا أشياء بسيطة فكملوا بالإذخر وببعض الشجر عليهم, فلا بأس بالريحان بأن يوضع في القبر. نعم كيف واقف؟ لا لا يدفن وهو واقف, يدفن على جنبه, السنة يدفن على جنبه. هذه الأمور الضرورات لها أحكام خاصة, لكن السنة عند المسلمين أن يدفن على جنبه يستقبل به القبلة, وأما يدفن واقف فليس بوارد. نعم نعم عند القبر بدعة ليست بواردة, وهي خلاف عمل أهل الإسلام الصدور المفضلة, من أحدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رد, فهذه بدعة تتجنب. بقي مر معنا المساجد على القبور, قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا, وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور وأن يصلى عليها, فليعلم هذا. ومن السنن في القبر أن لا يرفع أكثر من شبر, ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يجلس عليه. في صحيح مسلم قال أبو الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت بلى, قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها, فلا يرفع. ولا بأس بكتابة اسم الميت على القبر ليعرف ليزوره الزائر ويدعو له, أو وضع خشبة ليعرفه بهذه الخشبة, لا للتبرك ولا لأنه لا يعذب حتى لا تجف الخشبة وقد جفت, فهذا ليعلم ذلك. وفي ختام هذه الجلسة توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا, وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة, ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, ونسألك القصد في الغنى والفقر, ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهنا بعض الأسئلة تركتها إما لأنها خارج الموضوع أو لأنها أسئلة يعني خاصة, ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.